جاءت كثير من أحكام الأسرة المسلمة، وجاء فيها أيضاً أحكام الفرائض والمواريث، وبين الله عز وجل فيها لأصحاب الحقوق حقوقهم. فقال سبحانه في أول هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: خطاب على العموم، يعني خطاب لعموم الخلق بالتقوى. وقد تكلمنا على التقوى في أول سورة البقرة: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، خلق من تلك النفس الواحدة زوجها وهي حواء، خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وهذا مخصوص بحواء عليها السلام، فهي كما ورد في بعض الآثار مخلوقة من ضلع آدم، لكن النساء اليوم مخلوقات من أمهاتهن وآبائهن. عند العامة في بلادنا يقولون إن المرأة مخلوقة من ضلع زوجها، هذا المعنى ليس صواباً، المرأة مخلوقة من والديها. أما حواء عليها السلام فهي التي إن صح الأثر أو صح الخبر أو صحت الرواية هي التي خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما نشر منهما رجالا كثيرا ونساء، فانتشر الخلق في العالم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة نافع رحمه الله: واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تتساءلون به والأرحام، أي يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله أن تفعل كذا. فالله عز وجل يقسم به، فيقسم المؤمن على المؤمن ويقسم الإنسان على الإنسان أن يفعل كذا. ومن السنة إبرار المقسم، إذا أقسم عليك أخوك من السنة أن تبر يمينه، ومن السنة أن لا يقسم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله يجزيكم الخير. والأرحام بالنصب، تساءلون به والأرحام بالنصب عطفا على اسم الله، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، هذا هو القول المعروف المشهور في تفسير الآية: اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله بطاعته واتقوا الأرحام بعدم قطيعتها. أو هذا قول ثان: أو على موضع الجار والمجرور وهو به، يعني يصير المعنى: واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام. يقول الإنسان للآخر: أسألك بالرحم، أسألك بالقرابة التي بيني وبينك. أو على موضع الجار والمجرور وهو به، لأن موضعه نصب وقرئ بالخفض عطفاً على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض، يعني يقول: لو كان هذا المعنى مستقيماً لكان ينبغي أن تكون الذي تساءلون به وبالأرحام، لأن العطف على الضمير بدون تكرار حرف الجر غير سائغ عند البصريين. إن الله كان عليكم رقيبا، الرقيب من أسماء الحق عز وجل، فإذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، هذا مقام المراقبة مقام من مقامات الصالحين. والفرق بين المقام والحال أن المقام صفة ثابتة، وأن الحال يكون أمراً عرضياً. مثلاً جاء فلان الطويل، الطويل صفة ثابتة لفلان دائماً. أما جاء فلان ضاحكاً، ضاحكاً الآن لكن بعد أيام قد لا يكون ضاحكاً، قبل الآن قد لا يكون ضاحكاً، فلذلك ضاحكاً إعرابها حال. أما جاء فلان الطويل، الطويل إعرابها صفة، فالصفة ثابتة والحال متحولة متغيرة متبدلة. وهكذا في أحوال الإنسان في سلوكه في طريقه إلى الله عز وجل، يكون في مقامات ويكون في أحوال، فصاحب المقام أرسخ من صاحب الحال. صاحب المقام يكون متمكناً منه بحيث يصير صفة له، فيقال فلان من المتوكلين، يعني مقامه في مقام التوكل، فلان من المراقبين، مقامه في مقام المراقبة لله عز وجل، فلان مثلاً من أهل النفوس المطمئنة، مقامه في مقام الطمأنينة ثابت. أما هناك أشخاص هم أصحاب أحوال قد لا يكونون على طاعة دائمة، فتأتيهم أحوال فجائية ينجذبون بها إلى سلوك طريق الحق عز وجل، فيمكثون فيها مدة قليلة ثم تنصرف عنهم. مثلاً بعض الناس في رمضان تأتيه أحوال إيمانية، فإذا انتهى رمضان ذهبت أحواله، إذن الطاعة التي كانت في رمضان كانت طاعة يعني مؤقتة، لم تكن مقاما كاملا. لذلك العبد إذا عرض له حال ينبغي أن يتمسك به فيجعله مقاماً حتى يستفيد منه. لذلك هذه نفحات الحق، الله تعالى يكرم عباده بالنفحات. هذه النفحات إذا العبد استثمرها واستغلها وبنى عليها يستفيد منها، وإن كان لا سمح الله لم ينتفع بها تمر عليه وتذهب وتنقضي فلا ينتفع بها تمام الانتفاع. فهنا إذا تحقق العبد بمقام المراقبة، يعني يكون دائماً في حال المراقبة لله عز وجل، وهو مقام شريف أصله علم وحال، أصله العلم بالله عز وجل والعلم بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه سميع بصير عليم، ثم يثمر حالين، إذن أصله علم وحال ثم يثمر حالين. أما العلم فهو معرفة العبد بأن الله جل جلاله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله، فهذا علم. من علمه كان ذلك أساساً لحصول هذا المقام، من لم يعلم ذلك لم يصل إلى ذلك المقام. وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه. الإنسان مثلاً إذا كان في مكان يوجد كاميرا للمراقبة، وهو يعلم أنه مراقب، كيف يضبط أعماله؟ يضبط أعماله تماماً. لما ينسى أن الكاميرا موجودة ماذا يفعل؟ لا ينضبط في أعماله فيقع منه الخلل. ولله تعالى المثل الأعلى، من كان عالماً أن الله تعالى مطلع عليه، عالم به، سميع لكلامه، بصير بأفعاله، مستحضراً لهذا في كل أوقاته لم يقع منه الخلل. متى يقع الخلل؟ عندما يغفل عن العلم. العلم موجود في العقل أو في القلب، الغفلة عنه للحظات يقع الإنسان في الخلل، نسأل الله السلامة. إذن الحال ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال. العلم كل الناس تعلم، كل المسلمين يعلمون أن الله سميع، كل المسلمين يعلمون أن الله بصير، وكل المسلمين يعلمون أن الله عليم، لكن يغفلون عن ذلك، عند غفلتهم تقع منهم المعاصي. فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين الحياء من الله. إذن هذا ثمرة من ثمار هذا العلم وهذا الحال، ثمرة الحياء، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي، ويوجب بالضرورة الجد في الطاعات. هذا ثمرته عند أصحاب اليمين. من أعلى من أصحاب اليمين؟ في سورة الواقعة ماذا ذكر؟ ذكر أصحاب الشمال، وذكر أصحاب اليمين، وذكر السابقون. السابقون هم المقربون. المقربون كانت ثمرتها عند المقربين المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال. إذن عند أصحاب اليمين الثمرة هي الحياء، وعند المقربين الثمرة هي المشاهدة، والمشاهدة توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. وإلى هاتين الثمرتين أشار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام من؟ المقربين أم أهل اليمين؟ هذا مقام المقربين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام أهل الحياء أهل اليمين. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكاً عظيماً فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين. فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى، فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام مشاهدة ومقام المقربين. فهذا الإنسان إذا كان يعبد الله كأنه يرى الله، هل يفرط منه شيء من الخلل؟ لا يفرط أبداً. فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى صلى الله عليه وسلم أن كثيراً من الناس قد يعجزون عنه، لا يصلون إلى هذه المرتبة أنهم يعبدون الله كأنهم يرونه، فتكون مرتبتهم أقل، فنزل عنه إلى المقام الآخر الذي يعبدون الله وهم يعلمون أنه يراهم. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تقدم قبلها المشارطة والمرابطة. إذن عندي مقام اسمه المراقبة، وقبل المراقبة مشارطة ومرابطة، ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. كم مقاما صاروا؟ 5: مشارطة ومرابطة، مراقبة، محاسبة، ومعاقبة. فأما المشارطة فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي، إذن أن تكون الطاعة عنده أمراً لازماً، ولا تكون الطاعة عنده أمراً مؤقتاً أو أمراً يعني جزئياً. بعض الناس يطيع الله عز وجل مثلاً في شيء من الدين ويترك الطاعة في شيء آخر. مثلاً في بعض الناس الصلاة سهلة عليه يصلي، الصيام صعب فلا يصوم. بعض الناس بالعكس، الصيام عنده من أسهل ما يكون، وفي أكل قبله أكل بعده، الصلاة صعبة جداً فيصوم لكنه لا يصلي. إذن هذا طاعته مجتزأة، يطيع الله في شيء ويعصيه في شيء. كثير نحن في حياتنا الحاضرة، كثير من الناس يختارون من الدين ما يسهل عليهم، ويعتبرون أنفسهم بذلك يعني في عداد المتدينين. ما لم يختاروه من الدين تأتي الشبهة عندهم أن هذا أمر ليس بضروري. غالب الناس ماذا يختارون من الدين؟ يختارون بعض الأخلاق، ويقول لك الدين المعاملة يا أخي، الدين الله عز وجل ما له محتاج إلى صلاتنا، الدين المعاملة، أرني نفسك، أرني معاملتك، أرني بيعك وشراءك، هذا هو الدين يا أخي، هي حقيقة الدين. يشرحون الدين بهذا الشكل، لماذا؟ لأنه هو الذي كان سهلا عليهم. صنف ثاني من الناس قد يصلي مع الجماعة في المسجد أولا في الصف الأول، لكن حاله الديني أو الإيماني في معاملاته مع الناس صفر، فيقول يا أخي الصلاة هي صلاة، ترك الصلاة كفر، الأشياء الأخرى لا يتعرض لها كثيرا. طيب الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآمر واحد، أنت تريد أن تطيع الآمر أم تريد أن تتخير الأوامر؟ فهذا بيقول لك الصلاة يا أخي هذول اللي ما بيصلوا الله حسبي الله عليهم، هذول كذا وكذا. نفس الوضع، هذا يشرح الدين أنه تقيد بالصلاة، وقد يحاسب غيره، ليش امبارح ليش ما رأيناك في المسجد؟ أين كنت في صلاة الفجر مثلا؟ يوهم الناس أن تدينه دقيق، صلاة الجماعة الصف الأول صلاة الفجر. طيب وفي السوق؟ في السوق لا حلال ولا حرام، في الأموال وفي معاملات الناس لا يحلل ولا يحرم شيئا. أخي عم نصلي نحن واجباتنا قائمين فيها. إذن هذا صورة عكسية لمن يجتزئ من الدين أجزاء. هذان المثالان أبرز شيء في الناس، لكن في أجزاء أخرى، في أصناف متعددة من الناس يختارون من الدين شيئا يحملونه يفرحون به ويجرون فيه في المجتمع. فهنا إذن المشارطة أن يفي الإنسان التزام الطاعة وترك المعاصي، الالتزام في كل وقت والالتزام بالدين كله طول الوقت ملتزمين، وكل الدين ملتزمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، لا تختاروا من الإسلام شيئا وتتركوا شيئا آخر. وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك، يحتاج الأمر إلى رباط. المرابط ماذا يفعل؟ ماذا يحرس؟ المرابط يحرس البلد من العدو. كذلك الإنسان في رباط على قلبه، القلب هو المملكة، القلب هو البلد، والعدو ما يأتي من الواردات والأشياء. فالإنسان مرابط أن لا يدخل قلبه شيء لا يرضي الله، أو يدخل جوارحه شيء لا يرضي الله عز وجل. ثم بعد المشارطة والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره. إذا استقامت له المشارطة والمرابطة تمكن من المراقبة، وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه، فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهد عليه الله حمد الله، وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا يزجرها على العودة إلى مثل ذلك، وهذا يكون بالتوبة. ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة، ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى، لأن الإنسان ضعيف، فدائما الإنسان في عمل في شغل. إذن إن الله كان عليكم رقيبا، إذن معاملاتكم الأسرية، وهنا الله تعالى قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إذن إشارة إلى الأسرة وإلى ما يكون في الأسرة من الأولاد من البنين ومن البنات، وعن البنين والبنات يأتي الأصهار ويأتي الأسباط ويأتي القرابات ويأتي أشياء كثيرة. فاتقوا الله في ذلك كله وتذكروا مراقبتكم إياه. من جملة أحوال الأسرة أن يموت أحد الوالدين، إذا مات أحد الوالدين وكان الولد قبل البلوغ ماذا يصير؟ يصير يتيما. هذا اليتيم يحتاج إلى مراقبة لله خاصة، مراقبة لله في شأن هذا اليتيم. لذلك وآتوا اليتامى أموالهم، خطاب للأوصياء. الإنسان في طفولته لا يكون لديه معرفة ولا استيعاب، الطفل الصغير لا يستوعب أمر المال، لا يفهم قيمته، لا يفهم كيف يأتي وكيف يذهب، لا يفهم كيف يحافظ عليه. طبعا الأعم الأغلب في أولاد مثلا في الثامنة في التاسعة تتفتح مداركهم، خاصة إذا مثلا عمل في الأسواق يصير يفهم المال، يفهم فلسفة المال. الولد المدلل في بيت أبيه وأمه ربما يصير في السابعة عشرة لا يفهم ما معنى المال، فهذا يختلف. فجعل البلوغ فاصلا بين مرحلتين من حياة الإنسان، ثم لم يكتفى به أضيف إليه شيء آخر وهو الرشد. فآتوا اليتامى أموالهم، فإلى أن يبلغ الطفل اليتيم إلى أن يبلغ مرحلة الرشد بعد البلوغ يحتاج إلى من يكون وصيا على ماله، يعني وكيلا عنه في التصرف بالمال. فهذا الوصي إذا بلغ اليتيم رشده يجب عليه أن يؤدي إليه المال، هذا حكم الله تعالى. لكن إذا الإنسان لم يكن يراقب الله تعالى ماذا يفعل في مال اليتيم؟ يأكله، يكبر اليتيم لا يدري أن له مالا، ربما كان يتيم عنده أموال طائلة لكن لا يعلم منها شيئا، أكلها أوصياؤه. وقيل خطاب للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير فأمروا أن يورثوهم، هذا كان من عادات الجاهلية أن الأخ الأكبر يأخذ كل شيء، يعني الأخ الأكبر يأخذ الميراث. أيضا إذا كان للأب زوجة غير أمه أيضا الأخ الأكبر يتزوجه، وهكذا من عادات الجاهلية. فأمروا أن يورثوهم. وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة، يعني يكون هنا كلمة اليتامى على أصلها اللغوي في صغير السن، فهذا اليتيم محتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى كسوة، إلى نفقة، فيصرف الولي ينفق على ذلك اليتيم من مال ذلك اليتيم، ولا يبخل عليه في ماله، هو محتاج إلى طعام وشراب يليق بأمثاله، الناس مختلفون متفاوتون، فكيف أمثال هذا الطفل؟ ينفق عليه كأمثاله. وقيل المراد دفع أموالهم إذا بلغوا، ويكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر، يعني وآتوا اليتامى أموالهم بعد بلوغهم، ما عاد يتيم، لم يبقى يتيما، هو يتيم باعتبار ما سبق، أما بعد أن يبلغ لا يتمى بعد احتلام. مثلا توفي الوالد عمر الولد 17 18، هذا ليس يتيما. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، يتيم عنده 20 شاة، هذا الوصي عنده أيضا شياه له، فيأخذ من شياهه الهزيلة ضعيفة يضعها في شياه اليتيم، ويأخذ بدلاً منها شاة سمينة، يقول ما نقصنا شيء أخي، 20 20، هذا أين يكون في السجل 20؟ مكتوب 20، استلام 20، تسليم 20، لكن النوعية مختلفة. والدرهم الطيب بالزائف، فنه عن ذلك. الدراهم والدنانير كان فيها مشاكل قديما، الآن هذا الورق ما في مشكلة، كل الورق قيمته اعتبارية ليست قيمة ذاتية، هي قيمة اعتبارية. أما قديما كان الدرهم أو الدينار لكثرة التعامل يتآكل أو يتكسر، تذهب منه أطراف فيقل وزنه، هذا درهم يسمى مكسور، أو يوضع فيه معدن آخر فيكون نسبة الذهب فيه أخف من الدراهم المعهودة، هذا طريقة التزوير في عصرهم. مثلا الدينار مثلا عيار 21 أو 22 يضعون فيه نحاس يصير عيار 18 أو 14 أو أقل من ذلك، أو يطلى ذهباً ويكون في داخله نحاس، وجوه مختلفة من الغش. فكما أبدل الشاة الهزيلة بالسمينة يبدل أيضاً الدرهم الزائف بالدرهم الصحيح. فنهوا عن ذلك. هذا تبديل الخبيث بالطيب، هذا المعنى المادي أو المعنى الحسي. هناك معنى آخر، معنى معنوي، وقيل المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث لكم، وتدعوا أموالكم وهو الطيب لكم. لما تترك مالك الخاص وتذهب إلى المال اليتيم لتأكل منه؟ مال اليتيم خبيث بالنسبة للآكل، وماله الشخصي طيب، لا تتبدل الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. المعنى نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا أي ذنبا. ثم أبيح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإنما تعدى الفعل بإلى تأكل أموالهم إلى أموالكم لأنه تضمن معنى الجمع والضم، وقيل إلى بمعنى مع إنه كان حوبا كبيرا. فأيضا وإن كان يجوز المخالطة في المال، لكن الإنسان عليه أن لا يكون فوضويا في معاملاته المالية. الفوضوي في المعاملات المالية يصبح عنده التباس ويخلط شيئا بشيء، فربما وقع في أكل أموال الناس بالباطل وهو لا يدري. لذلك يجعل حساباته منفصلة. أنا أتعامل معك في معاملة، اجعل حسابا لهذه المعاملة. أتعامل مع فلان في معاملة، حساب لهذه المعاملة. أتعامل مع فلان في معاملة، حساب في هذه المعاملة. بعض الناس لا يريد هذا، يضع في جيبه كل الأموال مختلطة، فيعطي هذا ويأخذ من هذا، ثم ينسى من أعطى ومن أخذ كذا. فإن لم يطالب صاحب الحق بحقه مات المال. يعني مثلا هو يقول هؤلاء يحفظون حقوقهم فيأتون يطالبونني. طيب إذا واحد أتى ولم يطالب، أين مصير المال؟ مصير المال داخل في ضمن عموم المال، فيأكل حراما وهو لا يشعر. هو لا يريد أن يجحد، لكنه ماذا؟ فوضوي. الجاحد يجحد، يقول ليس لك عندي شيء. هو إذا جاء صاحب المال يطلبه يعطيه، لكن في حال صاحب المال لم يطلبه حساباته ليست واضحة، فلا يفطن أن لأحد عليه شيئا، وربما يستمر. بعض الناس مثلا مقيم في آسيا في الأناضول مثلا، يقول إذا أتيت إليه أدفع تاكسي 70 ليرة، أو يذهب من وقتي 4 ساعات، فلا يطالبه. يتصل به في الهاتف لا يجيبه، فلا يطالبه. يكون المبلغ 200 250 ليرة، 300 ليرة، يعني شيء يقول لا يستحق. إذا إنسان وقته ثمين يقول لا يستحق أن أهدر نصف النهار من أجل أن أطالبه، فلا يطالبه. فهو لفوضويته لم يفطن أن لفلان عليه مالا. إذا ذكر يتذكر يعطي مباشرة، لا يأكله بالباطل، لكن كما قلنا لا يفطن. هذا دواؤه النظام والانضباط في الحسابات. فهنا أيضا لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بهذه الطريقة. بعض الناس عنده يلا ما في مشكلة، ما نختلف كذا، يضم الأشياء إلى بعضها تذهب الحقوق. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم، فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق لمكان ولايتهم عليهن، فقيل لهم أقسطوا في مهورهن. مثلا يموت رجل ويترك ابنة، فتاة يتيمة مثلا في الثانية عشرة في الثالثة عشرة من عمرها، ليس لها أخ كبير وليس لها عم وليس لها جد، من وليها؟ ليس لها أخ كبير وليس لها عم وليس لها جد، أين تذهب ولايتها؟ إلى ابن عمها. طيب ابن عمها ليس محرما، فإذا كان ابن عمها مثلا في الثلاثين من عمره وهي في الخامسة عشرة في الرابعة عشرة ثم كبرت وصارت في سن الزواج، فيطمع أن يتزوجها وأن يبخس من صداقها باعتبار هي تحت ولايته، فهو يعني يرى نفسه أولى الناس، فلا يعطيها مهر مثلها، فنهوا عن ذلك. وقيل لهم النساء كثير، في تنتين وثلاثة وأربعة، اذهب لا تتزوج هذه، النساء كثير وقد أبيح لك كثير، لا تقف عند هذه الفتاة. فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهن، لأن هذه المرأة البعيدة لها ولي يطالب بمهر المثل، أما هذه المسكينة من يطالب بمهر المثل؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه، إذن هذا تفسير السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها للرابط بين اليتامى وبين الزوجات مثنى وثلاثة ورباع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك. هذا معنى آخر، أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كما أنكم تخافون، خافوا إذا تزوجتم أن لا تعدلوا بين نسائكم. تفسير ثالث، وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر، فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمه، فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء. هذا بعيد، فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب أي ما حل طيبا حلالا، وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس، وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، يعني في اللغة ليس في نعم. ومنه قوله أو ما ملكت أيمانكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لا تنصرفوا للعدل والوصف. العدل هنا كلمة مثنى معدولة يعني محولة عن كلمة اثنتين اثنتين، وثلاث معدولة عن كلمة ثلاثة ثلاثة، ورباع عن كلمة أربعة أربعة، لأن المخاطبين جمع، فكل إنسان مخاطب اثنتين ثلاثة أربعة والثاني اثنتين ثلاثة أربعة، فصار كم اثنتين عندي؟ كثير، فعبر بمثنى. أيضا ثلاثة ثلاثة ثلاثة عبر ثلاث، أربعة أربعة أربعة عبر رباع، وهي حال مما طاب. وقال ابن عطية بدل، وهي معدولة محولة عن أعداد مكررة. ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس. والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم لا يعبأ بقولهم، يعني يذكر مثل هذه الأقوال فقط لتعرف، لكن قول لا يعبأ به. إنه يجوز الجمع بين تسع، لأن مثنى وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة، اثنين زائد ثلاثة خمسة زائد أربعة تسعة. وهذا خطأ، لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد للجمع، ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا. وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث والأربع فاقتصروا على واحدة، أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير. الأمة ليس لها حقوق الزوجة، والنساء قديما كن لا يغرن من الإماء كما يغرن من الحرائر. رغبة في العدل، وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره فانكحوا واحدة. العدل المقصود هنا، هذه الآية تلتبس عند بعض الناس بين هذه الآية فإن خفتم ألا تعدلوا، وفي آية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فيأتي بعض المعاصرين الذين يعني يريدون أن يعني يجعلوا إباحة تعدد الزواج أمراً مستحيلاً، يقولون العدل الله يقول ولن تستطيعوا، إذن ما حكمه؟ يكون حراماً. هذا تلبيس. المطلوب هنا غير المنفي هناك، المطلوب هنا فإن خفتم ألا تعدلوا العدل المادي، العدل المادي في النفقة والسكنة، هذا الذي ينبغي تحقيقه. أما المنفي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا العدل القلبي، الميل، المحبة. هذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجوداً، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. المحبة من الله، ما كل الناس تستطيع أن تعدل بينهم في المحبة. هذا في الأولاد غير ممكن، فكيف في الزوجات؟ الأولاد الذين هم من صلب الإنسان من لحمه ومن دمه لا يستطيع أن يعدل بينهم في المحبة، لكن يجب عليه أن يعدل بينهم في الإنفاق، يعدل بينهم في المعاملة، يعدل بينهم في الابتسامة. بعض الورعين جداً يعدل بينهم في القبلات، القبلة يعدل بينهم. الإمام من باب الطرفة، الإمام أظن يحيى ابن معين أو سفيان ابن عيينة، نسيت، كان عنده بنت في العشرين تقريباً، وعنده طفل صغير جداً رضيع أو أكبر قليلاً، فكان يخاف يعني العدل بينهما غير ممكن، بنت كبيرة عمرها 20 سنة كيف يقبلها وكذا، فترك تقبيل هذا الصغير حتى لا يبخس الكبيرة حقها، لامتناع يعني أو عدم مناسبة أن يقبل الكبيرة بهذه الصفة أو بهذا العدد أو بهذا الإكثار، قلل من نصيب هذا الطفل الصغير. طبعا هذا يذكر للورع، هذا ليس داخلا في العدل، هذا شيء جبلي فطري يختلف، لأن الأطفال لا يكونون في سن واحدة، ولم نكلف شرعا أن نجعل دفتر كم قبلة قبلت هذا الولد كم شيء، إنما المراد إجمالا، إجمال المعاملة، إجمال الإقبال، إجمال الكلام، إجمال الابتسام، إجمالا، تفصيلا هذا عفو إن شاء الله. فإذا العدل المنفي هو العدل القلبي والميل، فالإنسان يميل إلى شيء أكثر من شيء، فلا حرج في ذلك. ذلك أدنى ألا تعولوا، الإشارة إلى الاقتصار على الواحد، والمعنى أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا، ومعنى تعولوا تميلوا، وقيل يكثر عيالكم. هذا المبحث تعدد الزوجات مبحث من المباحث الشائكة، مع الأسف أهل العلم كلما يبحثونه ممزوجا بالفكاهة والتحرز، إياكم أن تسمع الآن ممكن أحد يخبر كذا، من أشياء الفكاهات التي تذهب فهم القضية. هذه القضية خير علاج في حال الحروب، خير ضبط للمجتمع في حال الاضطرابات، في الأحوال التي يكثر فيها النساء ويقل فيها الرجال، ما العمل؟ فهذا البحث ينبغي أن يطرح، لكن يأتي السخرية، يأتي الهزء، يأتي المزاح، يأتي الخوف أحياناً، يأتي صوت المرأة العالي، فيبعد طرح هذا الموضوع عن حقه. هذا موضوع ينبغي أن يطرح، وصار الآن ملحاً، يوجد الآن في الشعب السوري نساء كثيرات جداً لا أزواج لهن، وهذا سبب من أسباب الفساد العريض في الأرض. المرأة إذا لم يكن لها زوج أو لها قيم تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى كذا، من يقوم عليها؟ فما زال الناس ليسوا على قدر الجد في مبحث فقهي، مبحث فقهي ليس الناس على قدر المسؤولية في بحثه. كيف يطلب منهم بحث أشياء أخطر وأصعب وأعمق؟ فهذا الأمر يحتاج إلى جدية في البحث. مع الأسف أنا كل مجلس يطرح في هذا البحث ينتهي بالسخرية والفكاهة والمزاح إلى آخره، وهذا أمر ينبغي للمرأة المسلمة أن طبعا في قوانين كثيرة صارت وضعية مأخوذة من الغرب تحرم هذا، لا ينبغي للمسلمين أن يدخل هذا التحريم إلى قلوبهم. يعني في بعض البلاد المرأة إذا رأت زوجها مع خدينة أو خدينتين أو خماس وسداس وسباع الأمر ليس خطيرا، لكن إذا تزوج بالحلال صار الأمر جريمة، هذا خطر، خطر شديد على الأفهام، والله تعالى أعلم. على كل هذا بحث يعني لا يبحث هنا، هذا يبحث في أماكن الإشكال، أماكن المصائب، أماكن الحاجة وأماكن الضرورة، ويحتاج إلى تغيير نفسية المجتمع من الرجال ومن النساء على حد سواء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، خطاب للأزواج، وقيل للأولياء. إذا كان الخطاب للأزواج يعني لا تفرض مهراً وأنت تضمر أن لا تؤديه، من نوى أن لا يؤدي إلى المرأة صداقها لقي الله وهو زان. هذا يحصل متى؟ عندما بعض الأسر المترفة الغنية يكتبون مبالغ ضخمة جدا، فيأتي شاب طامع بفتاة معينة يريد هذه الفتاة بعينها وهي من المستوى العالي جدا. فعندنا مثل عامي يقول: إذا تريد ألا تزوج ابنتك فأغلي مهرها. فهؤلاء لا يريدون أن يزوجوا ابنتهم لمثل هذا الشاب فيرفعون عن مقداره كثيرا، فهو لشدة غرامه وشدة ولعه وشدة انجذابه يضحي، يقول: خلاص أنا مستعد. فيلومه أصدقاؤه رفقاؤه: كيف مستعد؟ يقول: هذا حبر على ورق، هذا حبر على ورق، إذا مت فلتطالبني به، وإذا لا سمح الله تريد الطلاق أقول لها: لا أطلقك حتى تتنازلي عن هذا المهر، خاطرك مع السلامة، خاطرك يعني السلام عليكم. يحل القضية في ذهنه هكذا. إذن هذا يكتب الصداقة على نفسه، ماذا ينوي؟ ينوي عدم الأداء. لذلك هذا أمر غير جائز. إذا كتب الإنسان على نفسه صداقا عليه أن يكون هذا بالنسبة له الدين الممتاز، الدين يعني المقدم، الدين الأول، الدين الذي يحدث نفسه به ويعني هو في عمل حتى يؤديه. إذن هكذا إذا كان معنى الآية: وآتوا النساء أيها الأزواج صدقاتهن. أو يكون معنى الآية خطابا للأولياء: وآتوا النساء أيها الأولياء صدقاتهن. مثلا الأب يكتب صداقة ابنته 100,000، فيأتي الزوج يعطيهم 100,000، الأب ماذا يفعل؟ يأخذ 100,000 يضعها في جيبه، البنت ما أخذت منه شيئا، فيقول: آتوا النساء صدقاتهن. هذا حق المرأة، ليس حق أبيها ولا أخيها ولا أمها ولا عمها ولا خالها. نحلة أي عطية، وقيل للأولياء لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته، وقيل هو نهي عن الشغار. الشغار هو النكاح المبادلة، يقول له: زوجني أختك وأزوجك أختي، فتكون كل امرأة صداقا للمرأة الأخرى. فهذا عند الجمهور باطل، عند الحنفية يصح والشرط باطل، يلزم بمهر المثل. فهذا يفعلونه في بعض القرى النائية، يفعلونه يعني أنه كأنهم لم يبذلوا مالا، يعني مقايضة، كيف يعطي الإنسان غنم بغنم، كيف يعطي هكذا. فهذا فيه إهانة للمرأة. نحلة أي عطية منكم لهن، أو عطية من الله فرضها الله على الأزواج. من أراد أن يتزوج الله فرض عليه أن يعطي زوجته. وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة، وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن، آتوهن نحلة، أو على الحال من ضمير المخاطبين، يعني ناحلين إياهن، معطين إياهن. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الآية إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن. مثلا الفتاة بعد أن أخذت صداقها قالت لأبيها: هذا إكرام، قالت لأمها: هذا إكرام، فرقت صداقها قبل أن تذهب إلى بيت زوجها، كلوه هنيئا مريئا. أو الزوج بعدما تزوج في ليلة قمراء، قمراء يعني فيها قمر، قالت له: أنا لا أريد منك شيئا، هذا المهر يعني تنازلت لك عنه. فإذا جاءت الليلة السوداء قالت أين مهري؟ نعم. فإذا إذا تنازلت المرأة عن شيء من المهر فكلوه هنيئا مريئا عن طيب أنفسهن. والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء. هنيئا مريئا عبارة عن التحليل هو حلال، ومبالغة في الإباحة، وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام ومرؤة إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا أو حال من ضمير الفاعل. وقيل يوقف على فكلوه، ويبتدئ هنيئا مريئا على الدعاء، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يكون دعاء. أما إذا كان وصلا فكلوه أكلا هنيئا، كلوه أكلا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قيل هم أولاد الرجل وامرأته، أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير. وقيل السفهاء المحجورون، يعني لا تؤتي من لا يحسن التصرف بالمال المال. مثلا أنت أخذت الراتب الشهري وأتيت وضعته على المنضدة، سبيل مباح للكل، ماذا يبقى منه بعد يومين؟ لا يبقى شيء. أو تعطي ابنك مثلا مبلغ من المال تظنه أنه يرتفق به شهرا فينفقه في يومين. لذلك لماذا الأولاد أو يعني الغلمان أو اليافعين يعطون تقسيطا؟ لا تعطي ابنك اليافع راتبا شهريا، إن أعطيته راتبا شهريا ماذا يفعل؟ ثاني يوم ينتهي. أما كل أسبوع، كل يومين، كل ثلاثة أيام تعطيه شيئا، يركب في الحافلة، يشتري شيئا، كذا، بحسب طبعا، في ناس تعطي خمسة، في ناس تعطي خمسين، كل إنسان بحسبه. فلا تؤتوا السفهاء أموالكم فيبددونها. أيضا أحيانا النساء لا يتعبن في الحصول على المال، لذلك لا يتعبن في يتعبن بالعكس في إنفاقه. من يتعب بالحصول على المال يريد أن يرتاح في إنفاقه، لا ينفق كثيرا. من لا يتعب بالعكس يتعب في الجهة المقابلة. فأحيانا الرجل إذا ذهب إلى سوق أو إلى مكان يشتري يعني الضروريات والحاجيات، إذا ذهبت المرأة تشتري الضروريات والحاجيات والتحسينيات والكماليات. لذلك يعني إذا ذهبت بمبلغ من المال تعود بدونه، تأتي بأغراض وأشياء كثيرة جدا. فإذا لم يكن مصدرك المالي قويا مريحا عليك أن تضبط أمورك فتمسك المال ولا تعطيه لهؤلاء. هذا معنى. المعنى الثاني السفهاء المحجورون. يوجد في الفقه الإسلامي شيء اسمه كتاب الحجر. الحجر المنع، يعني صاحب المال السفيه. كلمة سفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، فيشتكي أقرباؤه إلى القاضي فيحجر القاضي على أمواله حتى لا يبددها. فهنا الله تعالى سمى مال السفيه سماه أموالكم، يعني تتصرف فيه، تحرص عليه، تحافظ عليه كأنه مالك أنت، صيانة لصاحبه. أموالكم أي أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. التي جعل الله لكم قيامة، جمع قيمة، وقيل بمعنى قياما بالألف أي تقوم بها معايشكم، وارزقوهم فيها واكسوهم يعني أنفقوا عليهم من أموالهم. قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده، وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم. وقولوا لهم قولا معروفا أي أدعوا لهم بخير، أو عدوهم وعدا جميلا أي إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم، يعني لا تسيئوا إليهم في الألفاظ. مثلا زوجتك تريد نفقة كثيرة، لا تنهرها وتصد في وجهها، قل لها إن شاء الله الشهر القادم. طبعا الشهر القادم ما الحال؟ الحال نفسه، إذن الشهر الذي بعد القادم، فتعيش بالأمل، هي تعيش بالأمل وأنت تعيش بطيب الكلام، حتى لا يحصل في البيت الإشكال. بعض الناس يأتي بألفاظ تصد فيسبب الإزعاج والمشاكل، باللفظ الطيب وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوا، الابتلاء هنا يختبروا رشدهم. اختبار الرشد هذا له طرق وسائل راجعة إلى كل مجتمع وما يعتاده. فمثلا أحيانا إذا ذهبت إلى دكان لتعمل عنده يختبر، يقول لك أسبوع، نجرب أسبوع، ماذا يفعل هو خلال الأسبوع؟ ينظر كيف تعمل، كيف تشتغل. ربما كانوا قديما يضعون مالا في مكان ما فينظرون، إذا وجدت مالا ماذا تفعل؟ تأتي آخر النهار تقول وجدت هذا المال تحت الخزانة أو كذا، أم تأخذ تضع في جيبك؟ فإذا أخذ وضع في جيبه يقولون له في اليوم التالي مع السلامة. إذا قال وجدت هذا تحت الخزانة يجعلون له اختبارا أثقل، مثلا يضعون أول مرة 5، مرة الثانية 10، مرة الثالثة 50، ينظرون أن أمانته يعني على مستوى المحقرات أم أمانته عظيمة. وجدوا أمانته عظيمة، بسم الله أمين. فهذا ابتلاء يعني اختبار. وابتلوا اليتامى، فأنت أيضا ترسل هذا الطفل ليبيع ليشتري، يعرف يبيع يعرف يشتري، يعرف يحافظ على المال يرده إلى البيت، أم كل ما ترسله يشتري بالباقي؟ مثلا أعطيته 10 اشترى ب8، اشترى بالليرتين أشياء مما يعجب الأطفال، أعطيته 25 اشترى ب21، ثم 4 اشترى بها أيضا ما يعجب الأطفال، إذن هذا ما زال طفلا. أما آتيته 25 رد إليك 21.5، 21 مثلا وثلاثة أرباع، فهنا إذن هذا بدأ يفهم الدقة في التعامل المالي. فإذا حصل ذلك ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا مبلغ الرجال. متى يبلغ الإنسان؟ الذي هو البلوغ المعروف. البلوغ هو الحد الفارق بين الطفولة والتكليف، الطفل غير مكلف. إذا بلغ البلوغ الاعتيادي هو البلوغ بالاحتلام، أن ينزل من ماء الرجال من هذا الطفل أو من هذا الولد، فيكون انتقل من مرحلة إلى مرحلة. بعضهم يبلغ بالسن يعني إلى 15، هذا صفات البلوغ متعددة ولها عند الفقهاء علامات متعددة. الإجمال البلوغ في النساء بالحيض والبلوغ في الرجال بالاحتلام. فهذا صار صالحا جسديا للنكاح، من بلغ صار جسديا يصلح للنكاح، نفسيا معنويا هذا بحث آخر. فإن آنستم منهم رشدا، الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين، يعني معرفة المال وطريق التعامل فيه قد يكون متدين قد يكون غير متدين. واشترط قوم الدين، اشترطوا أن يكون مع رشده الاقتصادي راشدا دينيا. واعتبر مالك رحمه الله تعالى البلوغ والرشد، وحينئذ يدفع المال. لذلك سن الرشد غير سن البلوغ، سن البلوغ يكون في بعض الناس 12، بعضهم 13، 14، بحسب. سن الرشد يتأخر إلى 18، إلى بعض الناس إلى 25، بعض الناس إلى 50، والله أعلم. واعتبر أبو حنيفة رحمه الله تعالى البلوغ وحده ما لم يظهر سفهه، يعني اكتفى بمجرد البلوغ. قال المصنف هنا قوله مخالف للقرآن، هذا قول المصنف. طيب، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تستعجلوا بأكل أموالهم قبل أن يكبروا فيفهموا أموالهم وحقوقهم فيطالبونكم بها، معناه مبادرة لكبرهم، أي أن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر. وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا، أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف. هنا ما الذي يجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم؟ فيقول سبحانه من كان غنيا فليستعفف، أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال المحجور ولا يأكل منه شيئا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا أيسر رده، يعني تحت وصايته مثلا 10,000، احتاج إلى 5 اضطرارا فيستسلف منها 5 يقضي حاجته ثم يرده بعد ذلك 5. وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته، مثلا يعني يقول أنا أتعب وأذهب وآتي، خاصة إذا كان مال اليتيم ليس مالا صامتا. المال الصامت يعني ذهب وفضة أو دنانير ودراهم، أحيانا يكون المال مزرعة أو يكون المال بيتا يحتاج إلى خدمة وإجارة ومعاملة مع الناس، هذا كله يتطلب أوقاتا يتطلب جهدا، فيأخذ يعني ما يقابل أقل الأجور في ذلك، هذا بالمعروف. لا يكتب مثلا يأخذ تاكسي مثلا لمصلحة اليتيم، هذا التاكسي أخذ مثلا 15 ليرة، بعض الناس يعتبر التاكسي ب50، يكتب تاكسي 50 مثلا، نزل في يحتاج إلى النزول في فندق، في فندق مثلا أديش هون الفندق 60، وفي فندق ب100، وفي فندق ب200، وفي فندق ب300 دولار، فيأتي هو ينزل بالفندق الفاخر يقول يا أخي هذا حاجات العمل، فبالمعروف من الفندق المناسب لطبقتك أنت ليس لأموال اليتيم، يعني أنت ماذا تنزل، لا تنزل بأكثر من مستواك. ومعنى بالمعروف من غير إسراف. وقيل نسخها قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني قيل إن هذا المعنى منسوخ، لا يجوز الأكل من مال اليتيم إطلاقا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. طبعا الإشهاد هذا مطلوب في كل المعاملات على سبيل الاستحباب والندب، أمر بالتحرز والحزم فهو ندب، وقيل فرض. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، لأن هذا اليتيم ربما بعد 20 سنة يقول: أنت كنت وصيا علي، أين المال؟ فأشهد عليه: أنا أديت إليك مالك بتاريخ كذا بقدر كذا بشهادة فلان وشهادة فلان. فما في بعد 20 سنة، أو أحيانا يموت اليتيم مثلا يتيم يعطونه ماله فيتزوج مثلا ويأتي بأولاد، ثم يموت وأولاده صغار، يكبر هؤلاء الأولاد فتقول لهم أمهم: كان أبوكم يتيم وأمواله عند عمه فلان، والآن بنو عمكم هؤلاء الأموال التي يتنعمون بها هذه أموال أبيكم، تنفخ في هذا الأمر. فلما يكون في شهادة وفي توقيع والمبلغ الفلاني قدر فلان، خلاص انتهى الكلام بتاتا. أما إذا لم يكن ذلك فيأتي هنا الكيد والمكر وكذا، ويحصل هذه المشكلات الموجودة في المجتمع كثيرا. كثير من الناس يظنون أن نعيم غيرهم من أموالهم، هذا كثير يكون بين الشركاء ويكون بين الأقرباء، يقولون مثلا: هذا أبناء عمنا متنعمون، هذا من أموال جدنا التي سرقوها ولم يعطونا إياها. أيضا أحد الشريكين قد يكون لديه مصدر مالي آخر، فيقول شريكه: هذا من مالي، يتنعم بهذا الشكل. لذلك لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله. ثم قال سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الآية سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء، فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله: فريضة من الله. وقال الزمخشري: منصوب على التخصيص بمعنى نصيبا. هذه المصيبة الجاهلية في عدم توريث النساء مع الأسف لا تزال موجودة إلى يوم الناس هذا في كثير من القرى. وأعجب العجب، نحن في بلادنا يخرج بعض الناس بين الحين والحين، كان قبل هذه الفتن، يقولون معترضين على الأحكام الشرعية في المواريث، أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل هؤلاء المعترضين أحياناً يكونون من بعض الأماكن التي لا يورثون المرأة فيها أصلاً، أماكن لا يورثون المرأة فيها أصلاً وليس للمرأة أي حقوق مالية. يأتون هؤلاء يدرسون، طبعاً هذه بيئات جاهلة، يدرسون هؤلاء، فلا يدرسون أن بيئتهم جاهلة، يدرسون أن الأحكام الشرعية ظلمت المرأة، فيأتي هؤلاء يطالبون بإلغاء هذه القوانين المستمدة من الشريعة والتي فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك. طيب، ومجتمعاتكم القريبة التي لا تورث المرأة فيها أصلاً، هذا موجود بكثرة مع الأسف في بلدنا وفي غير بلدنا من البلدان العربية والإسلامية، موجود إلى يوم الناس هذا، لا يورثون المرأة. والله تعالى يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وفرج اللهم عن إخواننا في بيت المقدس يا أرحم الراحمين. دعاء للمسجد الأقصى. المسجد الأقصى اليهود منذ 1969، يعني منذ ما يقرب من 50 عاماً، لم يجسروا أن يقطعوا فيه صلاة الجمعة. المسجد الأقصى تقام فيه الجمع والجماعات والأذان والإقامة. في هذه الأيام القريبة استولى اليهود على المسجد الأقصى، منعوا صلاة الجمعة الماضية، والعالم الإسلامي في سبات عميق. والظاهر أن ما يجري في بلادنا والبلاد التي حولنا هو مقياس الاختبار للشعوب والبلدان الإسلامية، هل بقي فيها نخوة أم لم يبقى. فظهر أن الاختبار، بالون الاختبار ممزق، فتطاول اليهود خطوة أخرى. ونحن الآن كما ذكرنا في الدرس الماضي، نحن في الفشل المئوي. كان الفشل المئوي على فصلين. الفصل الأول 1967، هذا إعلان فشل النصف الأول، ونحن الآن 2017 إعلان فشل الثاني. نسأل الله تعالى أن يفرج عن المسجد الأقصى، وأن يرده إلى المسلمين سالماً، وأن يحفظه، وأن يبارك في أهله، وأن يقويهم، وأن يثبتهم، وأن يصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يبدل عسر هذه الأمة يسرا، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.